ولي اولا اگر متعهد به اسلام او تذکرات جاری کسو ارزی کردوا تماشای سنتی عملی کن. اگر متعهد به اسلام نو وایش ازانن کرگی اسلام اوستا وایش تگرتو مانا بیکوا اروین من هر لو اسلام او محالی بوا كأمورتان او وانا قاتا من سنك من دور مو ارزم كد يكي اكنا مسائل ممكنة بقاتا من اگر تشيقية من خوم نظري خوم ارزكمو هر كسي تيش نظري تيبو لبرابر نظركي من وزاني من اشتبام كدوا خيري اقي بوم انوسي بهل زوري بي حاليم اكا كروشن ابموا اگر نتا وقتي بصحيحي ازانن بس او نظري خوم وتو قبول يكن ولي او يكيك باقي مسائل روزمرتي او مسائل روزمرة او شورا مداناوا او انا وابلازن للسنة عملي اذان واجب اشي هاي روي ليبتن امان بغروري دولماني بغروري قدرات بغروري علم بهتشتك توسي او نبنك كيتان برب خوابك في شورا بكن. يا أيها الناس بافصح بيجبي جملة قرآني بيت يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. غرور يعني أووا كاريكا إنسان لخوي دربشي منزول تنها شيطانية منزول شيطان الإنس مين ما دو معنى يهرشتي ببيت باعثة ولا خود درشي خود بزل بزاني دعية بفروشي بسر دي قرانا تتعيب بي وزايفي خود انزام بغي او غرورة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا هشتان بين نخلة سرتان لين شويني او حياة دنيا بزخارف جاه جلال وزرق وبرق وقدرتان يوا ولا يقرنكم بالله الغرور سرشيوين هرچيك هيا انسان خلطين هرچيك هيا نتان خلطيني ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن الشاركانا هيا باسي جاء او نظرك كزو تبدر في تفسير او توا جوري ترم تصوره كده إسا حالي بوا اشتبام كدوا مثلا خلافت لجيغي كي تشكيك نوسي وإشعارم كدوا الآن وقتي أولية تولاني بحثي بكم مثلا خلافتي إنسان خلافتي الله نيا أو كوجراوة هميشا أو شنية وادزاران من تصور مكر موجودي كي قدرت دار تر لباقي موجوداتي تر بر لإنسان بوا ولناقص إنسان هاتوا لو كامل تروب بوا تجينسي أو نا ما شيء قرآن بكي أشكرايا خلافتي جينشيني جنو جماعتي لملائكك بل لإنسان أموري قسمتي لأموري أمكري زوينة بدت ينبو جن وقسمتي لملائك أو أنا صاحبي اختياري زوين بون خوي متعال أو مقدارة وإيسد داوية ببشر دواي خلقي بشر كزوتر لاختيار الجن وملائكة ابو او مقداري لو مقعد لملائك مأموري سبيبو ولا وما يعلم جنود ربك الا هو عندك لملائكة بعض لأموري الزبين بدسيان ابوها او عد لملائكة ولو دار جن كأوان مديري ام زبين ابون كاريان ليسن راود بلا بإنسان او خلاصة مطلبة خلافة يعني اوه آية التفسير أو آية هم عدو فاتخذوه عدوا قصب أعوبو الشيطان لبر خاطر أو غرور لك اللعابو في عيبو خلقتني من نار وخلقته من طين لبر أو تسكد دشمنايتي لغل أم موجودة هذا كهاتوا وتجينشيني قدرت لمس دراوته دراوته او موجودت هذا غرور و استكبار خوب زلزانين بو باعثي اوك ازهاري اطاعتنا كان نسبة انسان نلي تسليم باشا او وا تائزة لإختياري منابوا خواتوي خلق كدوا بس في الربتو اطاعتي دستوري خالقي خوم اصلا خالقي خوم او بخير ذاني بوم نيشو بوتوش بسرسا اطاعتي نك ان الشيطان لكم عدو بزان آله واختوا الشيطان لقل ما ندوش منه لبروك مقامك لأوتين راوتا ودراوه بإنسان فاتخذوه عدوا أخلب كسك واقعا دشمن تانا ما يكن دوست إيوش أو بدو دشمن بزانن وانبن ك أو ريقتان تينشان بلاتو كون شوين ريقي كأبن دوست لقلي هيج إيكن سيفرس بو خوتان إيكن خاوني خوتان نتيجيتها إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير وقتي إيه وجماعتي إنسان بانكا بانتان أكا برو كوي برو خوشي برو عزت برو آخر خيري نا نولا حال جماعتي أو نا نفامو ستحيبونو بخسي شيطان ينكد مسيركيان أو يكا بان ينكا بو ببنا خاون ورفيقي أجري سوزاني جهني عزيزي كانم أورن وخصلة والا الشيطان أبو بالا وجود هيتش كاميك معنا نبي دوشاري غرور واستكبار نبي خلقتني من نار وخلقته من طين من دولة من وشورا فقير من عالم وشورا كم علم من باصوات اللو من صاحب قدرت أو بقدرت أو دردكس والشيطان توشبه دخيل مطمئن هروالا يكي لنا ما إشارم كدوا خلقك خويا بصاحبي أم امتيازات نازان ونازان فر دولمن ونازان فر قدرت ينهز فر جاه جلال ينهز ونازان فر عالم وانا او نوع الدلداني انيك او امتياز دارانا هيانا ممكن اوان دلدي تريان ببه دلدي خراب خرابيش ولي او دلدي عجبو غروره او دادي شهرة طلبيك امتياز داران هيانا امتيازي مادي يا معنوي معموما خلقي عادينيتي اذانم بقسي شورا نكردن يا غرور لوك بقسي شورا بكري كاري خلقي عادينيه كاري وانن وامتيازاتي ماديا هي يا معنويا هيا خوياً بدولة من وماقول وساحل قد تزانن يا خوياً بباسوات رزانن برا كانم اگر خوتاً بهاوري من زانن كساني تبينم محدود تواوي مطالب دردلي اشخاص تبيستن لم تستطانا ناك يا تواوي مطالبك هما ارزي همو تاني بسن ناكي يكا تلقي قواعد ومقررات بخويان وبني روابط نسبة خانواد جيوا أتوانين تماسيان لقل من ببي بوجودك خوتا نزان كساني زحمة ينتشاوا بينا بين يا بيغامي لفزي يا مطالب نوسيتان ها هنا ويانو قياندو يانا بمن منش جوابم يا لفزي يا كتبي أرسك دوا لما ورداد شاريب صوت وشوككم هروالنا ميكا اشارم كدوا اعتمادتان ببك امانا خيانتان بيناكن ام اشخاص والرابطي بيني منو ايوانو هاتو شوكن او نا اعتمادن فيا كدوا با توني رفاقت لقليان اكثر اشان تقريبا هروك منالي خوم ابو زورة بيكو بينو فرورد بون ازانم خيانت ناكن بدل نيائية ومقد سنا مشروع بي اگر شتیک نامشروع بی نبکری برای کسی و بیجنی ولی اگر شتی نامشروع نبی به دنیا یا و بیجنی به معنی یا بیدو انا یک مثال دو اگر شتی یک جار حد و مهمیه اول تاریخی شورا و حولی بابلن اگر جنبه شرعیه که هیو به حیعتی اختا مربوطه مسائل شخصی نه مسائل مکتب مسائل مکتب فقط به شورا مطلبه مطرح مربوطه حیعتی اختا حقی به سر اموری مكتبة ونية مسائل شرعي وك با باقي أفراد مسلمان دين استفتاء كان لهيئة إفتاء. أجر سؤالك أواتا هي مراجعة كان لهيئة إفتاء. سؤالك كان هي مربوطة بمكتب القرآن يا باقي مسائل جورا وجور مراجعة كان بسورة. حتى المقدور إيكنا عادة لو رجاوة مسائل كان حلقا نينك حجتبو بينوسن بومن يا سفارشي كان بوليمن أي أوان تيبكن أخ بأوانش عادتكن بأوانش كيربن بلا أزانم زحمة يعني يكجار زورا هم هيئتي إفتا هم سورا براسي زورا خصوصا خوش منين كومكي كيان تبكمو توزي باسو تيبو بويان ولي إشكالي نيا أو زحمة الزورة لازمة خوة توفيق يعني بلا بإخلاص وزحمة كيشن هم عبادة بويان هم روش بروجيش تختتر أبنوا بنابراين أتشتيك مجبوري نبي مينيرن بومن نبا لفزي نبا كتبي لطريق سورة ولطريق هيئة إفتاوة حولي بوبلن حل بيه أجر زانيتان حلنا بي جاء وقت بفيغامي لفزي يا كتبي أجر بمشروعتان زاني أتوانن بوسيلي أمبراي عن نبي جينن بومن بزانن صادقانا فيغامي إيوه يا نامي إيوه تيرن صادقانا جوابتان بو تيرنوا ديسان هزار جار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا وعلى جميع عباد الله الصالحين من آدم إلى الآخرة سنتين وآية مطلبك الروسن بو أما ممكن بركس باش حالي نبو بن توزي حكيما لأول وعزم كذ أمتوشي تفرق بوا حيث وقت ناتوان بكساني كهوري مكتبي قرآنين بلين اشتباعكا يا أخوانك دا حتى خوش يانت عن نبي احترام يان نبي الله تانوا أما لبراوت أوك أزتكم تبعية لسورة بوكيا وكثانيك كأم رقايا رقايا مكتبي قرآن أم برنامي من بصحيح زان وإلا وك أرزم كده هيا لنا ومسلمانانا من بنو كريشي نابن هاوري مكتبي قرآنية أو مترحني بوي في روي لسورة فقط كثاني كخويان بها ومسيري من أزانن ألين إيما تبك البرنامج مكتبي قرآن وزايفي مسلماني خومان أنجام دين وأزانين ريقاي مسلماني أوي كفلانكس بياني أكابو من أعوان مكلف كمتيعي شورا بنو دستورات لشورا وردرن نمسلماناني كأم ريقايان في صحيحية بالريقاي ترأسن ممكن يشبيان دي يكجار يكجار صالح ومقدس لخوش يسترين صالح كاني ايما باشتر نممكن هيش حتما ايش اي زانم وايش ناس متوجه او ابن نهر مسلمانك مكلف بي بفيروي لشوراي مكتبي قرآن مسلماناني مكتبي قرآن مكلف بفيروي لشوراي مكتبي قرآن السلام Come on. دوستان بزمی بهارانا بزمی معلوم آری داشت و بنارانا بین و برای کبن نازی پچا و کتن خوشت و برای جوتیار آوازی آرانا چنجوانا کنسارو بیمت آرانی در خوشا قد دیمت خوشو بسارانی شنای عطری شاو بولا ایواران کات شمال عشن بانی هنا سیشاو دیسان گیجاو فی توی پول پولی گانی شانو کمو وسیقای کو ازیو حسارانا شنجوانا کنسانو دیمن بهارانی شن خوشا قد سیدت کنو نزارانی سلو اشقاب وجنان هدي ابن عربوني شاو بولا بوشاخان سوقاتي كالبودا لان دنجي قاستيكو شاتر شمال رادا ری راز دارانا الحق للصدر سرسام وحيداني شم خوش ما سنوتا ما مات كي آيار هرشان كشان صلاة بيدن جيارانا هر چند که چند سالا بیدن گیارانا سنجوانا کنسانو بیمن سهارانی شن خوشا قصیبه Oh. خاني خلقاني يا أخوة أخوتو خالكذ أزاد ورز قرزن لو قشت دردنا لو هم قدوانا لو دين فراشاني بابولتا يا لانا because نا قوافا يايكاس موري سعادة بأم كوريا صواتا نامي عمال مركا بوخم ويارانم بوهر كذل صوزي بيرسي وهجالانا يختار ممنونة بم هيك كجولانة كالي جولانة أبا حكم قرآن تكليفي توي مسلمان بخاطري هزاران دناني مالو جانا دناني مالو جانا يا أبا حكم فين سيرا چون نترسي راي ديري ونفرسي خلقي تتر شبلسي هسيان بيجي ونيانا هسيان بيجي ونيانا يا نبا حكمي قرآن داني ما بجانا جاري بادل ننالي بديلي زل محالي هوارونا لنالي أروات حفتوانا أروات حفتوانا جناب حكم قرآن تهديد نور المطمئن بغاتري هجرا جناب مالجانا جناب مالجانا يالكبر بيانو يالكبر بيانو بدس مولينا هاتو خونين هجار يكودو دنيا فرا لوانا دنيا فرا لوانا جناب حكم قرآن تهليفي كل مسلمان وغازي هجارا شجانم تدين ويريقم دركا لقياني مردم أم قشت دار دجانا أم قشت دار دجانا يا نبا حكم قرآن تقديم خود بته وسل راس بجورا و رزای خواس مردم چه کاس چه حق ناس نفها دیار دیانا نفها دیار دیانا دیانا با حکم قرآن تحریفی کوئی مرمان بخاتی حجارا اگر گلد ماون و خو گلا لخویان بو تو جیان و خرمان خوجوان و پر لدانا خوجوان و پر لدانا یا نارا حکم قرآن تفیفی دوی رومان و احادی گشک سجا تسرها تاکاو نویت اشها گشک سجا تسرها كان ويتيشها أو كاتفارنا كان يتبرو بهوانا قشكاسا قاتسرها كان ويتيشها او كاتا فارناكات اتربرو بانا اتربرو بانا جانا حب بقرآن تبريك جوي مصرفات وقاتي Yeah, خمسا وفرقوا دوميش وابوديسا داس خاساني راس جيرو هزاري داس خاساني راس جيرو هزاري با جيرو جار جار داس كفتالاري با جيرو جار جار داس كفتالاري. على البشير النذير والسراج المنير سيدنا وحبيبنا محمد الصلوات. خواد دوای درد کشتن بنیری یا خواش فامان خلات کایا خواش فامان خواش فامان خلات بله ارسی بر لواک ملاقات قطع دی برنامه خوام لنظر ابو که جماعت برای سورا لکت دیت را که بویان ممکن بی سفر اکتن و تارانو ام برنامه که ایوه پیشنهادی اکن بنزنك هل لأول و لأول الشعر و شرائك كل باري أصل الشعر وشاعر ممدوح بون ومزنون بون الشعر و بتقول كل هنر و ذوق وكيتك لقواي قلبي إنسان بأنواع مختلفة و ألم باران ومسائل فرمو كرك مجلسك سن باسيك لو دوا لباري موك من زاران بالشعر قسمناك لتك عزيز والمال يا لتك شواو مسلمان للا صون بو ام تسليم مجلسو او مطالب الله حقيقة نزمة ولكن فرداختك الشعري قاهيك او استعاراتك كبيراتك خيلاتك هاتيا من خيال فرداتك يعني واقعياتك لتعبيراتك خيالياتك يعني خيالية أو مضمونية خيال فرداتك إذا آليسنا مضمونة لديناك إن شاء الله توضيحي في أول جلسة فلن نختاري أعلم جورة مسائلة بلازمهم أزاني بس كم جالوا دواء يكتفى فقط الشعر كان أصل عبارة تكيف خير مو أول تآخر أجل بتوانا وتوزيحاتا وتبكي بري لباري معنى روحية وعشن كده بتواني وديان خين مو يبدأ أول تأخذ دي خين مو بوك أصل روز خن وكي بيت دس بو بشكتك شنك آخر خن ويشعر لك شعرات مستقط لك شيري شمراعة كله الشعر هذا نفسه لازم لك الشعر كان تواضي مثل نواري جزي نواري هالشيدي أو وقت النظر ما بو يا قول شنك لو شعر ولا في توجيحاتي لباري وبيوم كهشان أتاني مجال سخطة انك لكن يا محزاب وكن يا دنيا يجي فقط هرواب بخيال عزيز قال خلنا نتسيب كالزيت قسم كالزيلي هي شوقي شاري لو شاري لبخير اوانك فرق قورن وبانن نوزوع يان بان ترى غير اي وعزي ولا معمول وغسيخ ولا وهي شيء او باشي ترى ولا اوانيك ختابة بي او باس كم ليل اي وقت يقرك بي دوباره بیخیم و او حالات بیشتی دیگه داری اما ام نعمت الهی کنیز آلا رو بروت هم بینم یکی چه هستق بتوانم هم دیان خیم و هم چکی توضیح و تفسیر بیزن دوباره یعنی ولی آی سیتر برنامه بودور من یا او برنامه گرفتم اصلا جلسه خان به طور خاص دو ساعته فقط تو امکاره به دای مرزینی شو داشت تا هر چند جلسه اگر تبیاه ازن هزید ام را کتنم جورا ام ملاقات ام مزد قطع بو ایسی سکر ملاقات من پی بریا بو جورا روزه که ازانین وقت بشو ناکه برنامه بله برنامه کم دان بیا و محدود ايوش خواهي متعال فر بركتي كاز احمتك تاني يا اخوة اويش هلوك او صلوات للاش عمل الصالحك بي للاي اخوة وك دفتر اعمال تان موتا زحمتي بوجور وبنامي بوجور هذا دسخانو بسيت الوقت اوليك او مطلب محسوسة ما ترحكم أنا هل ذي أبو زاني أجر ملاقات بول الموضوع أو برنامج ترتيب درياوة هل بصورة أو جلسة كجماعة شراء ديت بيك وهذون محبتك أنت تسين وبيك وخوا بركة خلاص كاتو تفرع من بحث كم يا أخوا بخير بلا ولا باش فرمی بینی با همو من عرضی خیر بکنی نه حت نو درو و نداری چی بخیر جن من هم بسی جیسا جاتم نه شما سایم اشتی هم هم برانه و جات بگیم زنی آگر انسان نهی خوشی سکنون اگر زمان سکنی چشار بوا عرضی و لعکل کن بسا تا دانی شما جاتم حضرت انسان بای خودی ولی در وقت درم بو عزیزان اگر قبول کن که یه جرمه اوش تنافسی که هایی تنافسی کنید که وقت جنگ بو اوینو یا فحاسی یا خواب فرمنگلی که بزنی رسو بنامن لنبی فانی خیلی که بیانی سال دنیا را بینی لینی جانی بینی یا خواب خواب خیلی که فرمی نسی او او شاو بازر تخمانا اسم دعا شد و اکتی بله هر مصافحه بله هر مصافحه بله مطلبتی هجی خوش برسن جایی کن پداش من زیاد رده خوشه اما او محرومیت لو خوشه انشاءالله از پداش شده اتر اولو زحمت شده خواه آگای لیتان یا عشین الوقت انا بقول لك انا ما اقدر اقول لك